بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، قال الناظم رحمه الله: القول في الخلاف. القول في الخلاف في ميم الجميع، مقرب المعنى مهذب بديع. وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان. وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. القول فيها إضمير الواحد، والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. وهاء هذه كهاء المضمر، فوصلها قبل محرك حري. واقصر لقالون يؤديه معا، ونؤته منها الثلاثا جمعا. نوله ونصله يتقه، وأرجه الحرفين مع فألقه. رعاية لأصله في أصلها، قبل دخول جازم لفعلها. وصل بطاه الها له من يأته، على خلاف فيه عن رواته. ونافع بقصر يرضه قضى، لثقل الضم وللذي مضى. ولم يكن يراه فيها إيره، مع ضمها وجزمه إذ غيره. لفقد عينه ولامه فقد، ناب له الوصل مناب ما فقد. لازلنا مع الناظم رحمه الله، وهو يتحدث ويتكلم على أحكام ميم الجمع. ميم الجمع هذه زائدة، أي ليست من بنية الكلام، من بنية الكلمة. فكل ميم رأيتها للجميع أو للجمع فهي ليست من صلب الكلمة، فهي زائدة، كهاء الضمير وياء الإضافة وكاف الخطاب. زائدة يعني زائدة على بنية الكلمة، وهي تكون بعد أربعة أحرف، تكون بعد الكاف، نحو عليكم بكم، أو بعد الهاء عليهم بهم إليهم، أو تكون بعد التاء أنتم كنتم، أو بعد الهمزة، وذلك في كلمة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: هاء مقرأ. ولا تكون إلا بعد هذه الأحرف الأربعة. وهي تدل على جمع المذكرين، أي جمع الذكور. وذكرنا في الدرس السابق أن أصلها الضم، أي تكون الأصل فيها أن تكون مضمومة، فمن ضمها كوارث عند همز القطع فهو على أصلها، وسكنها فيما عدا اتصالها بهمز الوصل، فورث ضمها إذا جاءت بعدها همزة قطع. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا سكنها كنتم صادقين، يعني هذا يعني هذا الميم، يعني هذه الميم سكنها قالون، سكنها ورث وقالون، وإذا أتت بعدها همزة قطع فورث ضمها. هل إن كنتم إن أو عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ فورث ضمها عند اتصالها بهمزة قطع وأسكنها فيما عدا ذلك، إلا ما سيأتي عن للناظم رحمه الله. ومن أسكنها كقالون فأسكنها للتخفيف، لأن السكون أخف الحركات، السكون أخف الحركات، فالضم ثقيل يليه الكسر يليه الفتح ثم أخفه هو السكون، ولهذا كان السكون في الوقف، نقف بالسكون. العالمين إن كنتم مؤمنين، لأن السكون خفيف أخف يعني من الحركات الثلاث، أي خف من الضمة ومن الفتحة ومن الكسرة. وأما قالون فأسكنها، وهي رواية، أي أن ورث قرأ عن نافع بضم الميم عند همزة قطعين، وورث أسكن، وذكرنا أن وقالون أسكن، وذكرنا أن قالون له الوجهان في الدرس السابق، أي له ضم الميم مطلق يعني ليس عند همزة قطع، فضمها في الجميع كقراءة ابن كثير المكي، ولكن له الوجه الإسكان. وذكرنا أن الذي عليه جرى عليه العمل يعني في المغرب هو الإسكان، وذكرنا أن الناظم لم يذكر الضم لقالون بل ذكر له الإسكان، حيث قال وكلها سكنها قالون، أي وكل ميم الجمع التي ضمها ورسول أسكنها قالون. أسكن قالون ما ضم ورسول يعني ميم الجمع، وأسكن غيرها من ميم الجمع، ولكن له الضم كما ذكر الشاطبي رحمه الله، قال وقالون بتخيره جلا، أي قالون بتخيره في ميم الجمع في ضمها وإسكانها له التخيير. فقرأ مثال يعني يفيد هذا الكلام أن قالون قرأ على النافع بالإسكان بإسكان ميم الجمع، وقرأ عنه أيضا ضمها، لأن القراءة هكذا مأخوذة، لكن الذي عليه العمل هو الإسكان لقالون من رواية أبي نشيط. فنقرأ لقالون يعني سواء قرأنا له بالإفراد ولا ذا، نقرأ له بإسكان الميم، وكذلك إذا جمعنا في قراءة السبع يعني جمعنا قالون مع قراءة السبع نقرأ له بالإسكان، كذلك في القراءة العشر الكبير نقرأ له أيضا بوجه الإسكان. فإذا أردنا أن نقرأ قراءة العشرين أتينا بهما جميعا، أي أتينا لقالون بالإسكان وبالضم، نأتي له بالوجهين. وكل هذه روايات يعني مأخوذة، فطريق الإفراد تختلف عن طريق الجمع في بعض الأوجوه، فنزيد بعض الأوجوه التي منصوص عليها عند الأئمة عند أئمة القراءة، نزيدها يعني بحيث نزيدها إذا قرأنا مثلا للعشرة للطرق العشرة يعني عن نافع، نزيد لهم روايات يعني لا نقرأ بها. قال وكلها سكنها قالون، ثم قال ما لم يكن من بعدها سكون، أي قال سكن ميم الجمع لكن بشرط أن لا يكون بعدها ساكن، أن لا يكون بعدها الحرف الذي بعد ميم الجمع ساكن، فإذا كان بعد ميم الجمع يعني حرف ساكن فجميع القراء يضمونها. هل عليهم القتال؟ عليهم القتال لأن اللام ساكن، عليهم القتال، بهم الأسباب، بهم الأرض، كل هذه يعني جميع القراء ضموا الميم. لماذا؟ لأن بعدها اللام ساكن. عليكم الليلة حيثما كان هذا، لأن الليل كذلك اللام الأول ساكن وأدغم في اللام الثاني، لأن كل حرف مشدد فأصله من حرفين والأول من الحرفين ساكن. الليل يعني اللحم، الذين يعني كل حرف مشدد فأصله من حرفين، ولكن الحرف الأول يعني من الحرفين ساكن، ولهذا السكون يعني الأصل فيه هو الشد الأصل فيه هو السكون أو الإدغام. والإدغام أيضا لا يدغم الحرف في الحرف إلا إذا أسكننا الحرف الأول، بعد ما نسكنه ندغمه. مثل الضالين، الضالين، لماذا شددنا الضاد في الضالين والظالمين؟ لأن أدغمنا اللام في الضاد، اللام الموجودة في الضالين أدغمناها في الضاد، وكذلك أدغمنا اللام في ظاء الظالمين، لأن الحروف متقاربة، حروف اللسان، هذا الضاد يخرج من اللسان والظاء أيضا يخرج من رأس اللسان، واللام كذلك من حافة يعني رأس اللسان، يعني كذلك حافة اللسان ورأس اللسان، فهذه الحروف المتقاربة يدغم بعضها في بعض. فإذا كان اللام بعيدا عن الحرف لا ندغمه، بحال الليل، اللام بعيد عن الياء، الليل، اللام بعيد عن الياء، فهذا ولهذا لم ندغم اللام في الياء. وهكذا الحاصل أن الحرف الذي المدغم لا بد قبل إدغامه نسكنه ثم ندغمه. فاجتمع الميم مع اللام الساكن في عليكم الصيام، لا بهم الأسباب، لا اجتمع الميم مع اللام ساكن، فيعني العرب لا تجمع بين ساكنين، تفر يعني اللسان العربي يفر من اجتماع الساكنين ساكن وساكن، إلا في حالة الضرورة، مثلا حالة الوقف، أو كان الساكن حرف مد حرف السماء يعني وغير ذلك، فهذا يعني فيه تجوز، لكن العرب في لغتها تهرب وتفر من جمع الساكنين لغير ضرورة دعت إلى ذلك، فتفر العرب من جمع الساكنين. فإذا لو سكننا الميم عند يعني اللام، هل كتب عليكم الصيام أو لبيهم الأسباب، يعني لو سكننا الميم مع اللام اجتمع ساكنين، فلهذا ضم هذا الميم مطلقا لجميع القراء، سواء لورش أو لقالون أو لابن كثير أو لحمزة أو للكسائي، فلا أحد يسكن الميم يعني إذا جاء بعدها حرف ساكن، حرف ساكن. قال وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكن. مفهوم الكلام أنه إذا وقع بعد ميم الجمع ساكن فقالون يضمها مع ورش، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. ثم قال واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. كنا وقفنا عند هذا البيت، هذا واتفقا أي ورش وقالون على ضمها، أي على ضم ميم الجمع، إذا جاءت بعدها همزة وصل. سبق لنا أن همزة القطع ضمها ورش وأسكنها قالون، لكن هذه همزة وصل، ويختلف حكم همزة وصل يختلف مع حكم همزة القطع. همزة الوصل هذه يؤتى بها للتوصل إلى الساكن، ذكرنا هذا في الكلام السابق، يعني كل همزة وصل رأيتها فهي جيء بها للتوصل إلى الساكن. مثل ارتبتم، ارتضى، هذه همزة وصل، جيء بها لأن الراء ساكن في الأول، لأن ارتاب أصل الكلمة هو الراء، لكن وقع ساكن، الراء وقع ساكن، فلا يمكن أن نبتدئ بالساكن. فلما استحال الأمر أن نبتدي بالساكن، العرب وضعت للتوصل إلى الساكن همزة تسمى همزة وصل، أي همزة وصل، أي للتوصل بها إلى الساكن. فإذا وقعت الميم قبل همزة وصل فجميع القراء أيضا يضمونها، اتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. قول الوصل والوصل هذا من تجنيس المتماثل في باب بلغة، وهو من بديع الكلام، أي من بديع كلام العرب أن تأتي القافلة يعني بكلمتين لفظهما واحد ولكن يختلف المعنى، لأنه اتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، الوصل والوصل معناهما يختلف. قوله اتفق في ضمها في الوصل أي في حالة الوصل وهي ضد حالة الوقف، إذا أتت من قبل همز الوصل أي همز الوصل التي يؤتى بها للتوصل إلى الساكن، فاللفظ واحد الوصل ولكن المعنى يختلف، وهذا من بديع الكلام، أي من بديع الكلام في باب اللغة، في باب البلاغة هناك بديع الكلام، وهذا التجنيس يقال له التجنيس، أي جنس الكلمتين واحد ولكن المعنى يختلف، وهو في القرآن الكريم، منه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لاحظوا ساعة ساعة، ولكن يختلف المعنى، تختلف المقصود بالساعة الأولى قيام الساعة، والمقصود بالساعة الأخيرة ما لبثوا غير ساعة، هي ساعة يعني من لحظة الزمان، الساعة لأن الساعة في اللغة هي لحظة من لحظات الزمان، ماشي الساعة هذه التي في أيدينا الآن، لا، إنما إذا قال لك الساعة ساعة يعني لحظة من لحظات الزمان، قد تكون قصيرة قد تكون طويلة ولكن يطلق عليها جميعا الساعة، يعني اللحظة، لحظة من الزمان في ليل أو نهار يطلق عليها ساعة. فقوله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة، أي الساعة التي يعني وهي قيام الساعة يعني نهاية الكون ونهاية يعني هذا الوجود، يقسم المجرمون أي يحلف المجرمون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، أي غير لحظة، حياتهم كلها مرت ونسوها وكأنها لحظة ويقسمون على ذلك، فساعة الأولى غير ساعة، وهذا من بديع الكلام هذا، وهو من يعني من التجنيس المتماثل، وهذا باب واسع في باب البلاغة، والقرآن جاء بهذا الأسلوب، والعرب كانت تفتخر بهذا السجع وبهذا البديع والبيان في لغاتها، تفتخر به فحول الشعراء وفحول يعني الكلام، وهذا يعني كانوا يفتخرون بهذا. فقول الناظم اتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل لفظ الواحد ولكن المعنى تختلف، المعنى الأول ليس هو المعنى الثاني، والمقصود مقصود الناظم في الوصل الأول ليس هو مقصوده في الوصل الثاني. والحاصل أن ورش وقالون اتفق على ضم الميم إذا جاءت قبل همزة الوصل، لأن همزة الوصل كما ذكرنا إذا أدرجنا الكلام مع الكلام تحذف، فيبقى مثلا ميم الجمع مباشرة مع الساكن إذن لما باشرت الساكين لابد أن تتحرك كما تحركت عند اللام عليهم القتال وكذا. تفقى في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. زيد. وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. لما ذكر الناظم رحمه الله ميم الجمع هذا كله في حال الوصل، يعني حال عدم الوقف، يعني إذا وصل الميم مع الكلام، فبين لنا في هذين البيتين حالة ميم الجمع في الوقف إذا وقفنا عليها، يعني ميم الجمع إذا وقفنا عليها. قال وكلهم يقف بالإسكان، أي إذا وقف ورش وقال على ميم الجمع يقفون بالإسكان، سواء من ضمها أو من أسكانها، لأن هذا الضم ليس هو أصلي، يعني صيلة مثلا إذا ضممنا مثلا ميم الجمع وعملنا واو، لأن كل ميم مضمومة فلا بد لها من صيلة، أي صيلتها بالواو، صيلتها بالواو، وهذه الصيلة زائدة، فنرد الكلمة إلى أصلها. أصل الكلمة الموقوف عليها، وهي أن كل كلمة محركة وقف عليها لابد الوقف عليها بالإسكان، كل كلمة، لأن العرب لا تقف على متحرك، العرب لا تقف على متحرك، يعني لا تقف على الحرف وتحركه، لا، العرب إذا وقفت على الحرف المتحرك تقف عليه بالإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هكذا بالإسكان تقف على الحرف المتحرك، بأي حركة تحرك تقف عليه بالإسكان. فلهذا كان ميم الجمع من باب هذا، من هذا الباب هذا، وأنه يعني إذا وقف عليها سواء من ضمها كورش أو من أسكنها يقف بالإسكان. قال وكلهم، كلهم قول الناظم كلهم، هذا يرجع إلى قالون وورش وجميع القراء، إذا وقفوا على ميم الجمع فيقفون عليها بالسكون ويتركون الصلة. مثل ورش لو وقف على قوله تعالى عليهم أنذرتهم أم، فإذا وقف على عليهم يقف عليهم، إذا وقف مثلا للاضطرار أو للاختبار أو لأي شيء حدث، لأن هذا ليس محل وقف، كاين وقف الاضطرار يعني وقف يعني النفس انقطع، أو وقف الاختبار، وقف الاختبار شنو هو؟ هو أنك تقرأ على الشيخ فيقول لك قف على هذه الكلمة ليختبرك هل تقف عليها بالضم أو تقف عليها بالسكون، فإذا وقفت عليها بالضم خطأ، وإذا وقفت عليها بالسكون صواب، هذا يسمى وقف الاختبار، وليس في الميم بل في الهمز وفي كل في أي كلمة. وكلهم يقف بالإسكان، ثم قال وفي الإشارة لهم قولان. المقصود بالإشارة هنا، الناظم لم يذكر لنا هذه الإشارة ولم يبينها لنا، لا سيبينها لنا في بابها. والمقصود بالإشارة في علم القراءات هو الوقف بالروم أو الإشمام، هذا نوع من أنواع الوقف، يعني لأن الوقف إما أن تقف بالسكون وإما أن تقف بالروم، مش بالروم، بالروم بفتح الراء، وإما أن تقف بالإشمام، هذه كلها أنواع الوقف ثلاثة: إسكان، روم، إشمام، إسكان، روم، إشمام. فهذا نوع من يعني هذه أنواع الوقف. الروم هو أنك تقف على الحرف ويسمعك المستمع صوت ضعيف الحركة، يسمعك القريب منك، أما البعيد لا يسمعك، تقف بشوية بالحركة، هذا يعني تروم بالسكون إلى الحركة، صوت خفي يسمعه كل داني، أي كل قريب يسمع هذا الصوت، البعيد لا يسمعه، والبصير لا يراه، يعني الأعمى، والأصم لا يسمعه، والإشارة ليس فيها صوت. الإشارة هو أن تشير بشفتيك إلى الضم أو الرفع، بالشفتين فقط، ليس فيه صوت. الروم فيه صوت ضعيف بالحركة، والإشمام فيه إشارة بالشفتين، ويكون في المرفوع والمضموم، تشير بالشفتين إلى المضموم أو المرفوع. حال والله غفور رحيم، تشير بالشفتين، إشارة إلى أن هذا الحرف هو مرفوع أو مضموم. هذا الإشمام، أي تشير فقط بشفتيك إلى الحرف، وهذا يبين يعني أصل الحرف أنه محرك بحركة الضم أو الرفع. هذا في علم القراءات يسمى الإشمام، ولكن الآن لا يقرأ به، ولا لأن العلم يعني نقص وتدنى، فيعني الناس يعني أكثرهم لا يحسن حتى الوقف بالسكون. وأما الإشمام والروم فهما زمان، هذا أصبح في خبر كان. الناظم الحاصل أن ميم الجمع قال وكلهم يقف بالإسكان، هذا الأصل. قال وفي الإشارة لهم قولان، أي وفي الوقف بالروم والإشمام لهم قولان عند أهل الأداء، عند أهل الأداء في ميم الجمع. فبعضهم أنكر فيها الروم والإشمام، قال لا روم في ميم الجمع ولا إشمام، وهذا هو الصواب. ثم هذا الروم والإشمام لو جوزناه، ولكن يكون فقط في من ضم الميم، فقط في من ضم الميم. وأما الروم والإشمام لا يكون في الحرف الساكن أصلي، يعني ساكن سكون أصلي ليس فيه روم ولا إشمام، لأن بأي حركة تشير إلى أي حركة تشير إليها والحرف ساكن في ذاته، إذن لا روم ولا إشمام فيما هو ساكن، فيما هو ساكن. إنما الروم والإشمام يكون في الحرف المتحرك بحركة الضم أو بحركة الرفع أو بحركة الكسر أو بحركة الخفض. وأما الفتح أو النصب فلا روم فيه ولا إشمام عند مذاهب القراء، ولكن جوزوا النحاة، أهل اللغة جوزوا فيها في المفتوح والمنصوب، جوزوا فيه الروم والإشمام. الحاصل أن ميم الجمع يعني لا روم فيها ولا إشمام لمن ضم الميم، ذلك كرواية وارش، يعني وقالوا عند لقائها الساكن أو عند لقائها همزة وسط، كذلك كلهم يقفوا بالسكون إذا وقفوا على هذه الميم للدلالة على جمع الذكور، على جمع الذكور. قال وتركها أظهر، يعني ترك الإشمام والروم أظهر في القياس، يعني في قياس اللغة وفي قياس القراءة أظهر، يعني ترك الروم والإشمام. إذن فيبقى قول واحد، وهو أن ميم الجمع يوقف عليها بالسكون فقط، وأريح نفسك من الروم والإشمام، تقف عليها بالسكون. هذا ما ذهب إليه الإمام الداني من أئمة القراءة وغيرهم، يعني من الأئمة، والذي قال بجواز الروم والإشمام هو العلامة المقري مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، هذا الذي جوز فيها الروم والإشمام، ولكن لم يتابع عليه أحد، أي لم يقل بما قاله عليه أحد، يعني لم يتابع أحد على هذا القول. إذن فالصحيح يعني في المسألة، وهو أن ميم الجمع ليس فيها إلا الوقف عليها بالسكون فقط. لهذا الناظم قال وتركها أظهر في القياس. بعض الشراح قالوا كان على الناظم لا يأتي بهذا الروم والإشمام في ميم الجمع، بما أنه من المتفق عليه أن الوقف عليها بالسكون، فقالوا يعني كان رحمه الله لا يأتي بهذا بالروم ولا بالإشمام، لأن هذا القول هو انفرد به الإمام مكي بن أبي طالب القيسي صاحب كتاب التبصيرة وصاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها، ولكن لم يتابعه عليه أحد. وأنكره الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من أئمة المحققين في علم القراءات، أنكر الروم والإشمام في ميم الجمع، فقالوا كان عن ناظم لا يأتي بهذا البيت، وتركها يعني وكلهم يقف بالإسكان. قال وفي الإشارة لهم قولا كان علي أن لا يأتي بهذا رحمه الله. قال وتركها أفضل في القياس وهو الذي ارتضاه. قال جل الناس أي معظم القراء ومعظم العلماء هو الذي ارتضوا أن الوقف على ميم الجمع بالسكون فقط ليس فيها روم ولا إشمام بخلاف الحروف الأخرى. ثم قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. الناظم رحمه الله سبق لنا أنه أتى بالمقدمة من هذا النظم تمهيد، يعني تمهيد لهذا الرشاش، فذكر في المقدمة فضائل القرآن وما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بأهله، ويعني شفاعة القرآن لأهله، ويعني درجاتهم في الدار الآخرة، وما يعني ماذا ينبغي لحامل القرآن أن يكون عليه، وأنه تناله الشفاعة شفاعة القرآن الكريم وهكذا. ثم ذكر لنا التعوذ لأنه هو الذي يبتدئ به القارئ. ثم ذكر لنا البسملة وما يتعلق بها من أحكام الخلاف الواقع فيها حاصل فيها بين ورش وقالون. ثم ذكر لنا أيضا ميم الجمع، لأن الفاتحة بعد البسملة يأتي في الخلاف يعني أول خلاف في ميم الجمع بين ورش وقالون، لأنه الآن جاي مع القرآن الكريم فاتحة البقرة إلى غير ذلك في الأصول. ثم لما ينهي الوصول يرجع لنا أيضا إلى الفرش لسورة البقرة وهكذا ما فعله الآئمة. أولا في الأصول يبتدئون بأول القرآن، البسملة، التعوذ، ما في الفاتحة من خلاف بين القراء إذا كان فيه خلاف، ثم سورة البقرة، سورة آل عمران في الفرش، يعني وهكذا. فإذا انتهوا من الأصول المضطردة، القواعد المضطردة عند أئمة القراءة، رجعوا إلى الفرش ثم رجعوا إلى أول القرآن وهكذا. فالناظم سلك هذا المسلك لأن هذا منهج واحد صار عليه، مما يدل على توحيد المنهج. توحيد المنهج أمر مهم، وهذا نظام كما ذكرنا في الدروس السابقة، هذا نظام في الشريعة الإسلامية، توحيد المنهج. تأخذ أي كتاب من الكتب إلا وتجد الافتتاح بهذا الأمر، منهج واحد، نظام واحد سلكه، توحيد يعني المنهج طريق. فلما انتهى الناظم من ميم الجمع دخل لنا أيضا في حكم آخر وهو حكم هاء الضمير. هاء الضمير أيضا زائد مثل ميم الجمع، وميم الجمع قلنا هو ميم حرف زائد للدلالة على جمع الذكور، أيضا هاء الضمير زائد للدلالة على المذكر الواحد، للدلالة على المذكر الواحد هاء الضمير. فسيتكلم لنا على هذا، يعني على هاء الضمير. وهاء الضمير يسمى هاء المضمر، يسمى هاء الإضمار، ويسمى أيضا هاء الكناية. هاء الكناية، هاء الضمير، هاء الإضمار، هاء المضمر، وهاء الكناية، كلها أسماء مختلفة ولكن تدل على معنى واحد وهو الهاء الذي يدخل على الكلمة ليميز أن هذه الكلمة المراد بها المذكر الواحد، يعني واحد مذكر، نحو عليه، به، له، هذه ضمائر، هذا هو هاء الضمير، به، عليه، له، وهكذا. هذا الهاء أولا هو زائد، لأن عليه إذا أزلت الهاء بقت علي، يعني تبقى الكلمة لها بنيتها. له، هذا اللام لا مجر، كذلك يعني لا علاقة له بالها، وهو ضمير يدل على الواحد فقط. إذن الهاء هو زائد. هل هو حرف أو اسمون؟ هو اسمون ضمير. الضمير أسماء ليست حروف، الضمير كلها أسماء، ولكن جاءت على حرف واحد أو على حرفين. والأصل في الأسماء أنها تكون مبنية على حرف. الاسم لا بد له من 3-4 إلى غير ذلك، أحمد، محمد، يعني هكذا، فاطمة، عائشة، يعني حروف متعددة. لكن هذا الضمير حرف واحد وهو اسم، يعني هكذا، يعني هو اسم ماشي حرف، لأن الحروف هي التي لها حرف واحد. وأما إذا كان الكلمة تدل على اسمين فلا بد يعني أن لا يكون على حرف واحد. إلا هذه الضمائر هي حرف واحد ولكن يعني هي أسماء، فكل مضمر هو اسمون وليس بحرف، وإن كان هو بنيته على حرف واحد، قال القول في هاء ضمير الواحد، أي هذا القول وهذا الحكم الذي سأتحدث عنه هو في هاء ضمير الواحد، في هاء ضمير، هاء ضمير الواحد. قيد يعني الحرف، قال هو هاء، وقيد بأنه هو ضمير، وقال هو واحد، يعني للواحد ليس للواحدة. القول في هاء ضمير الواحد مش الواحدة. إذن هو يدل على الذكر. قال القول في هاء ضمير الواحد، قال والخلف، زيد خلف في قصر ومد زائد. لماذا أتى بهاء الضمير وعقد له يعني بابا؟ انتبهوا، لأن الناظم رحمه الله لا يعقد في نظمه في الباب وهذا إلا إذا اختلف ورسل وقالون على هذا الباب. لماذا يعني أتى بالتعود؟ لأن فيه خلاف. لماذا أتى بالتسمية بباب التسمية؟ لأنها فيها خلاف. لماذا أتى بميم الجمع؟ لأن فيه خلاف. لماذا أتى بهاء الضمير؟ لأن فيه خلاف. وأما لو اتفق ورش وقال على حكم لا يأتي به، لأن منهج المؤلفين في علم القراءات لا يأتون إلا بالمختلف فيه، والمتفق عليه لا يأتون به، لا ينصون عليه ولا يعقدون له بابا. وعقدوا الأبواب والأحكام للمختلف، الحروف المختلفة، لأنها قليلة والمتفق عليه كثير، المتفق عليه كثير والمختلف فيه قليل. فالناظم رحمه الله لماذا عقد هذا الباب فيه وغيره من الأبواب؟ لأنه تنظر في الباب وفي أصل الباب وفي أحكام الباب فتجد أن قالون ووش قد اختلفا في هذا الباب هذا. فهاء الضمير أتى به الناظم للنظر، لأن ورش وقالون اختلف فيه كما سيأتي. ولهذا قال الناظم الخلف، أي الخلاف في قصر ومد. الخلاف الدائر بين ورش وقالون ليس هو ترك هاء أو إثبات الهاء أو حذف لا، لا. الخلاف الدائر بين ورش وقالون هو في القصر والمد، أي بعضهم قصر هاء الضمير يعني لم يعمل له الصيلة، والبعضهم جعل له الصيلة، أي وصله إما بالياء إن كان مكسور ما قبله وهو مكسور، أو بواو إن كان هو الهاء مضموم بحال له، الهاء مضموم وصلناه بواو. به وصلنا الهاء بالياء لأن قبله الباء مجرورة والهاء مكسورة فوصلناه بالياء. فالياء تولدت عن الكسرة والواو تولد عن الضمة، لأن أم الواو هي الضم، وأم الياء هي الكسر. تولد الواو عن ضم وتولدت الياء عن كسر. فقال وورش اختلف في وصل هذا الهاء لياء، لكن في كل هاء الضمير لا، ليس كل هاء ضمير اختلف فيه ورش وقالوا في الصيلة وعدمها، لا، في كلمات معدودة بحال به إن كنتم، هذا باتفاق ورش وصله وقال وصله، لكن في كلمات معدودة سينص عليها بعينها الناظم، سيذكرها بعينها، يعني هذه هذه هذا من واحد ثلاثة كذا، هذا هو المختلف فيه، هذا وصله هذا قصره هذا إلى غير ذلك. الخلاف الدائر بين ورش وقالوا كما ذكرنا هو القصر والمد. المقصود بالقصر هو ترك الصلة، أي تكسر الهاء فقط ولا ولا ولا ولا تعمل له صلة، يعني مد، أو تمده أي تعمل له المد، يعني الصلة. المقصود بالقصر هنا هو عدم الصلة، والمقصود بالمد الزائد أي الصلة فقط. الناظم رحمه الله قارن بين القصر والمد، وليس القصر هو المد الطبيعي أو كذا الذي يعني يقارن مع المد الزائد، لا، هذا المقصود القصر هو الحذف، حذف الصلة. والعلماء استعملوا هذا يعني القصر، استعملوا فيه هذا الباب، يقصدون بالقصر الحذف، أي حذف الصلة كليا. والمقصود بالمد يعني الصلة، هكذا استعملوا فيها الضمير. فالمقصود به في والخلف في في في قصر ومد، ليس القصر يعني المعروف إذا قلنا قالوا يقرأوا بالقصر، لا، ليس هذا المقصود بالقصر في هذا الضمير، هو حذف الصلة يعني كليا. والمد أي المد الطبيعي، المقصود به هنا المد الطبيعي، ليس المد الزائد، لأن المد إما أن يكون مد طبيعي، وإما أن يكون زائد عن الطبيعي. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات حرف إلا به، ما يمكنش تحذف به، ولا يمكن أن تقوم الحرف ذات حرف إلا أن تأتي بالمد الطبيعي، فإذا زدت عليه صار يسمى مدا زائدا، أي زائدا على المد الطبيعي، وله أسباب ستذكر وسيعقد الناظم لها، لأن وقع فيها الخلاف بين ورش وقالوا. قال القول فيها ضمير الواحد والخلف عن قصر ومد زائد. سيد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. ذكر لنا العلة، علة هذه الصلة فيها الضمير، أو كأننا سألنا فقلنا له ما العلة أن تصلها الهاء بالصلة هذه، بصلة الواو أو بالياء، ما العلة؟ فأجاب قال واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. ذكرنا أن هاء الضمير هو اسمون، وذكرنا أن الاسم لا يكون على حرف واحد، على حرفين فما فوق، لكن هاء الضمير هو واحد، حرف واحد، وهو اسمون. فلما كان هاء الضمير هو اسمون وعلى حرف واحد، أتوا بالصلة للتكثير، أي ليزاد فيه. فإذا قلنا به هذا الهاء ضمير واحد المذكر وهو حرف، فإذا عملنا له الصلة ليا قلنا به كثرناه، أي زدنا فيه ليخرج من الواحد إلى الاثنين، فأتي بالصلة قال للتكثير. العلة في زيادة الصلة للهاء سواء بواو أو بياء قال للتكثير، أي ليكثر وليصير بدل من أن يبقى على حرف يصير إلى حرفين، لأن الاسم أصله من حرفين فأكثر، بنية الاسم من حرفين فأكثر، يعني بنية الأسماء. قال واعلم، أي واعلم أيها الطالب طالب العلم، واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، أي لأجل تكثيره وإخراجه من حرف إلى حرفين. والناظم قدم الواو، قال واعلم بأن صلة الضمير بالواو، ثم ثنى بالياء، قدم الواو لهدف وهو أن الأصل في هذا الهاء هو الضم، الأصل فيها الضمير هو الضم وليس الكسر، ولهذا الأصل فيها الضم. وإذا قلنا فيها الأصل فيها الضم فكذلك الواو، لأن لا يكون الهاء مضموم وبعده بعده يا، لا، فالأصل فيه الضم، الضمير الأصل فيه الضم، والأصل فيه الواو أيضا صلته بالواو، ولهذا قدم الناظم الواو. ولكن لماذا صار مجرورا مكسورا وصلته الياء؟ للاتباع. كيف للاتباع؟ أي هاء الضمير لا يكون مكسورا إلا إذا كان قبله حرف مكسور أو ياء، لأن الياء يناسبها الكسر ولا يناسبها الضم، والهاء المكسور قبله كسر بحال به. لماذا الهاء مكسور؟ لأن الباء مكسورة، والعرب تتبع الحروف، العرب تتبع الحروف، لأن الاتباع في اللسان أسهل، يعني الحرف التبعي الحرف يكون أسهل في في في في في على اللسان، فهمتي؟ ولهذا حمزة والكسائي قرأوا اتخذوا من حوليهم، قال من حيليهم، من حيليهم بكسر الحاء، لأن الميم ديال الميم مكسورة، فأتبعوا كسر الحاء لكسر الميم، وهذا وارد في اللغة، في لغة العرب. والبيوت لماذا ضم الباء؟ لأن الأصل فيه الكسر. البيوت لماذا ضم الباء؟ لأن الياء مضمومة، البيوت وأصلها البيوت، ولهذا القراء اختلفوا، بعضهم قرأ البيوت وبعضهم قرأ البيوت، فمن قرأ البيوت بالضم للاتباع، ومن قرأ البيوت على الأصل، وهكذا. فالضمير مكسور لأن قبله كسر، ولا يمكن للضمير قبله كسر ثم يبقى على أصله مضموم، لا يمكن. لماذا؟ لأن ثقيل على اللسان، والعرب دائما الشيء الثقيل على اللسان تميل عنه إلى الخفة، لأن لغة العرب الأصل فيها السهولة والليونة والخفة، مش هي فيها ركاكة أو غلظة، لا، لغة العرب سهلة جزلة، سهلة لجلة جزلة، يطاوعها اللسان، فالعرب تفر من الشيء الثقيل الخشن، الشيء الثقيل الخشن في كلامها أو في كل شيء تميل عنه، تفر منه إلى الشيء السهل يعني اللين. فكسر الهاء للاتباع الكسرة التي قبله، فلما كسر الهاء للاتباع الكسرة أيضا يعني لا نعمل له صلة الضم، لأنه لا يجتمع الواو مع الكسر، إذن الكسر تناسب صلة الياء، فهكذا يعني حولنا من أصله الضم إلى الكسر لاتباع، ثم حولنا صلة الضم إلى الكسر كذلك لأن الهاء أصبح مكسورا، فيعني صلته تكون بالياء، ويبقى الأصل هو أنه مضموم وأن صلته بالواو، ولهذا إذا كان قبله الفتح يبقى على أصله في الضم له، إذا كان قبله فتح اللام مفتوح يبقى الهاء مضموم له. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل قلوبنا واعية لما سمعناه، وأن يجعلنا من خدام القرآن الكريم ومن علمائه وأئمته والمقرئين يعني له، وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بالقرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.